أمل الرب عابل حب قلبكن أدى على قد ما خدن العواطف إدى هاد القلوب حب وأمل وحياة واتبسمت للدنيا مليون وردة حتى الغصون رقصت في حضن النسمة والشمس طلعت عالوجود مبتسمة حتى الغصون رقصت في حضن النسمة والشمس طلعت عالوجود مبتسمة متعجبة هي بشعرها البنور والدنيا حلوة مضللة بالحب والحب غنوة الحب دقت قلب رقصة فراشة وزقزقت عصفور يا عروسة ومزوقة بعقد الورد عدى الربيع بالحب منسيش حد وسأل قلوب حب بكاس مسحور والدنيا حلوة